الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح الأصول الستة، وإن شاء الله بعد أن أخذنا مقدمة هامة في الدرس الماضي، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل إلى الموضوع. فنقول، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظالون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. طيب، يعني الشيخ رحمه الله ذكر هذه الأصول الستة التي هي أصول هامة حقيقة، نظرا لأنها يعني تتضمن مسائل في منهج المسلم في حياته. وقد تقدم معنا أن هذه الأصول الستة هي: أول، الإخلاص، إخلاص الله سبحانه وتعالى في العبادة. والأصل الثاني هو الاجتماع على الدين وترك التفرق والاختلاف والتفرق وما إلى ذلك من النزاع بين المسلمين. والأصل الثالث هو الصبر والطاعة لولاة الأمر، وسنأتي على ذلك كله إن شاء الله، لأننا إذا لم نسمع ونطع لولاة أمرنا من العلماء والأمراء الذين يقودوننا بكتاب الله فلن يقوم الإسلام قائما. والأصل الرابع هو بيان العلم والعلماء، من هو العلم، ما هو العلم، ومن هم العلماء الذين علينا أن نوقرهم ونحترمهم ونعرف فضلهم، والفقه والفقهاء، ومن هو الذي تشبه بهم ودخل فيهم وليس منهم. فكثيرا ما يواجه المسلم بأقوام يقال إنهم علماء ولكن في الواقع هم ليسوا علماء، لا علما ولا حالا. الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله. قد غلط في هذا كثير من الناس فظنوا أن أولياء الله هم كل من كان صوفيا ويلتزم أوراد الصوفية أو له منهج خاص معين فهذا هو الولي، وغيره ولو فعل ما فعل فليس من أولياء الله. فالولاية يعني أصبحت عندهم منزلة من المنازل التي لا ينالها كل الناس. الأصل السادس والأخير وهو رد الشبهة التي جعلها الشيطان تصد الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما ترون يعني هذه الأصول لا خلاف حولها، وهي أصول هامة جدا، الكل يدندن حولها ويتحدث بها ويتكلم بها. فكان من ميزة الشيخ أنه صنف فيها هذا المتن لكي نتدارسه، وهذه ميزة متون الشيخ رحمه الله أنها متون تعليمية، على أنه يعني لم يصنف مصنفات كبيرة حرر فيها المسائل وناقش الأمور وأتى بأقوال العلماء وما إلى ذلك كما يفعل الأئمة الكبار المعروفون، لا، هو صاحب دعوة، ومن أجل دعوته هذه صنف لها متونا تدريسية. هذا من محاسن الشيخ رحمه الله، فإن الأبواب التي صنف فيها قلما صنف فيها من كان قبله. المتون العلمية التي صنفها للتدريس قلما صنف مثلها من كان قبله، جل تصانيف العلماء قبله هي تصاليف في مسائل الاعتقاد المعروفة أو الفقه أو الحديث أو علوم الآلة أو ما إلى ذلك. ولكن أن يصنف الإنسان رسائل تعليمية في المنهج العام والتصور الإسلامي، هذا ما لم يفعله أغلب الناس قبل الشيخ. فلذلك يعني كانت رسائله هذه هامة، إلا الرسائل التي أخطأ فيها وقرر فيها أموره التي خالف فيها العلماء، فإذا نتجنب تلك الرسائل ولا نعرج عليها، إلا إن كنا نريد أن نعرج عليها نقدا وتبيانا للأخطاء التي وقع فيها، حتى لا يقع فيها من يأتي بعده أو من يعني في زماننا من طلاب العلم ومن الملتزمين والمتدينين وما إلى ذلك. هذه طريقتي، أنني في الغالب إذا درست أدرس ما أدين الله عز وجل به، فإذا درست متنا لا أوافق عليه فإنني أنبه على ما فيه. وقد طلب مني أكثر من مرة أن أدرس بعض المسائل التي لا أوافق عليها، فأنا أدرسها أقرر ما فيها ثم أبين الصواب من الخطأ في ذلك الأمر. هذا الذي يجب على كل عالم أن يفعله، لأن الله سبحانه وتعالى حملنا أمانة العلم، وهذه الأمانة عظيمة. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حمل الإنسان كله، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه أمانة عظيمة لم تستطع الجبال أن تتحملها. وأما أمانة العلم فالله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا ما في الكتاب ولا يكتموه. فمن تعلم العلم لأجل هذا الأمر فقد أفلح وأنجح، وأما من تعلم العلم ليماري به العلماء ويناقش ويجادل به السفهاء فقد خاب وخسر. وأخسر منه من تعلم العلم لينال به لعاعة من الدنيا فانية وحظا من الدنيا حقيرا صغيرا، فهذا يعني حاله يعني أخطر من حال من تعلم العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء. فلننظر إلى الأصل الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وقال هنا انظر، قال بسم الله الرحمن الرحيم، من أعجب العجب، وبعض النسخ فيها الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعض النسخ فيها البسملة فقط. وهذا يعني أمر يعني لا حرج فيه، الكتب تختلف والنسخ تختلف، المهم أن البسملة موجودة، ويعني جرت عادة العلماء وجرت عادة المسلمين بشكل عام أنهم يفتتحون كتبهم ورسائلهم وخطبهم ودروسهم بالبسملة، وهذا اقتداء بالقرآن الكريم واقتداء بكتب النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثها لسائر الناس. وأما الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيعني تدخل في عموم، أو الحمد لله تدخل في عموم حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله رب العالمين، فهو أبتر الحديث يعني فيه كلام وحسنه جماعة من أهل العلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون عليه إلا كانت عليه ابترة، أو في أو قال صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حبار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدل على خطورة ترك المجالس من غير أن يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى وأن يصلى فيها على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلام 6 أصول. لماذا هي من أعجب العجاب؟ ولماذا تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى الملك الغلام القادر على كل شيء الغالب لكل أحد؟ لأن الناس رغم بساطة هذه الأمور وسهولتها ويسرها فقد جادلوا فيها وناقشوا يعني لم ينتبهوا لها، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى بيد الأمر كله، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. والناس غالبهم يقلد لاحقهم سابقهم. الناس كل من كان في بلد فيها منهج معين أو فكر معين أو مذهب معين فهم يمشون على ما مشى عليه آباؤهم وأجدادهم، هذا الغالب على الناس، ولا يفكرون، وقد يقرؤون ويفهمون ما قرؤوه على ما فهمه أولئك القوم الذين هم بين ظهرانيهم، يعني حتى لو قرأوا فإن قراءتهم تلك لا تزيل عنهم غشاوة الجهل. وقد كان كثير من الناس في القرون المظلمة المتأخرة يسمعون كلام الله ويقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعني لم يهتدوا بهديه ولم يستدوا بسنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل بعد هذا الشر بالخير؟ قال: خير وفي دخل. قيل: ما دخلوا يا رسول الله؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستدون بغير سنتي تعرف منه وتنكر. فأيضا انظروا إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى، هذا كتاب الله بين أيديكم، كما في حديث عمرو بن لبيد، لا ليس عمرو بن لبيد، لا حديث ذكرناه في أصول الإمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، وكيف نضل وبين يدينا كتاب الله؟ فوالله لنتدارسنه ولنعلمنه لأبنائنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، إن كنت أظنك من أفقه أهل المدينة. هذه اليهود والنصارى بين أيديهم كتابهم، فماذا أغنت عنهم من الله شيئا؟ هذا كتاب الله، التوراة بين يدي اليهود، وهذا الإنجيل بين يدي النصارى، ماذا استفادوا منه؟ لم يستفيدوا منه شيئا، إنما اكتفوا، اكتفى خيارهم بترتيل ما فيه دون تطبيق ما عليه، وخرج من علمائهم من عطل لهم أحكام التوراة. مثلا النصارى خرج فيهم من عطل لهم أحكام التوراة وقال لهم: إن المسيح عليه السلام قد فداكم بدمه فلا حاجة لكم إلى شريعة تسوسكم. بولس، شاول بولس، اخترع لهم هذه البدعة، ابتدع لهم هذه الفرية، وعطل الشريعة الموسوية كلها حتى لا تطبق بين أتباع المسيح عليه السلام. وهذا يعني سبحان الله من أضل الضلال والأبطل الباطل، ولو خرج في المسلمين عالم فعل ذلك لعددناه كافرا مرتدا، ولما قبلنا منه ذلك. يأتي عالم ويعطل الشريعة ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاته فداكم فلا حاجة لكم إلى اتباع الشريعة الإسلامية، لا تصلوا ولا تصوموا ولا تحجوا ولا تفعلوا شيء. لو فعل ذلك عالم من علماء المسلمين لعددناه كافرا مرتدا ناقضا للشريعة الإسلامية. فهؤلاء النصارى خرج فيهم هذا الرجل وعطل لهم الشريعة، فتابعه قوم وعرضه أقوام آخرون، لكنه عندهم إلى الآن مقدس، بولس عندهم مقدس، ورسائله عندهم جزء من العهد الجديد الذي هو الإنجيل، يقرؤونها كأنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا سبحان الله قمة الضلال، نسأل الله العافية. وهو الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا لما نهانا عن كتابة شيء مع القرآن الكريم، حتى لا تختلط الأمور انظروا رجل مبتدع ضال دخل في دين المسيح عليه السلام وعطل شريعته، ثم يضعون رسائله وكتبه ضمن كتابه المقدس، أي ضلال أكبر من هذا؟ هذا هو الضلال المعيد. ولذلك قال كثير من المحققين إن بولس كان مجرما أراد إفساد الملة المسيحية أو الإسلام الذي جاء به المسيح عليه السلام، وكذلك كان أفسد الملة المسيحية التي جاء بها المسيح عليه الصلاة والسلام، وتابعه النصارى على ذلك، بدل أن يتابع الحواريين مع أنه ليس من الحواريين، وكان من أشد الناس إيذاء للمسيح عليه السلام ولأصحابه في حياته، فكيف تحول لما ادعى أنه تابع المسيح بعد وفاته؟ لما ادعى ذلك تابعه النصارى وعدوه قديسا حتى ثبوا عليه المدن وثبوا عليه أولادهم وما إلى ذلك، يعني يقولون له سان بول، ومنها مدينة ساو باولو في البرازيل، ومنها أسماء كثيرة بهذا الشكل. فالمهم قال طيب، قال يعني بعد الله سبحانه وتعالى ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظن، يعني مسألة واضحة حتى للعوام وليست للعلماء، أما العلماء فأمرها أوضح بكثير من وضوح للعوام. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل قليل، تجد العالم الكبير ويغلط في كثير من هذه الأبواب، والعلامة المحقق وهو يغلط في هذه الأبواب. فننظر إلى الأصل الأول وهو أخطرها وأعظمها، قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهم أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار ظهر لهم الشيطان، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في عقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. تأملوا بارك الله فيكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما في مكة يدبر جذور الشرك ويبني أصول التوحيد، يعلمهم أنه لا إله معبودا إلا الله، وأنه لا يستحق الصلاة والحج والسجود والركوع والدعاء وسائر الأحكام إلا ربنا الواحد الأحد الفرد الصمد الله الذي في السماء سبحانه وتعالى المستوي على عرشه البائر من خلقه، وأن هذه الأوثان والأصنام والأمور التي تتعلقون بها ما هي إلا خرافات وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك أرسل الصحابة بعد فتح مكة ليدمروا هذه الأصنام دمارا واحدا بعد الأخرى، فلذلك خرجوا فدمروا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ودمروا سائر الأصنام التي عرفت في جزيرة العرب، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وغير ذلك من الأصنام الخطيرة وإساف ولائلة وما إلى ذلك. بعد أن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفحة وحج حجة الوداع، قال للصحابة: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يعني بقي له مسألة التحريش بين المسلمين، أما أن يعبد ثانية هذا أمر قد أيس منه. والظاهر أن هذا الأمر أيس منه يعني في زمانه وزمان الصحابة ليس عاما، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تهتز أليات نساء دوس حول بني الخلصة، وهذا صلب معروف لدوس كان في الجاهلية ودوس قبيلته في اليمن كانوا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن العرب ما كانوا يدعون أنهم يعبدون الأصنام لذاتها، إنما كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقول هذه أصنام، هذه الأصنام تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الأصنام هي وسائط بين الله، لذلك يسمونها الشفعاء. ويسمونها الشرك ويسمى الشركاء، الشركاء والشفعاء، فكانوا يستشفعون بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر اجتثى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه نهى عن زيارة القبور أول الإسلام، نهى عن زيارة القبور حتى لا يرتبط الناس بالمقبورين ويرتبطوا بالله الواحد الأحد. ومع أن الأحاديث الواردة، الآيات الواردة في التوحيد أكثر من أن تحصر، والأحاديث في ذلك أيضا أكثر من أن تحصر، فقد صمم أغلب العامة على هذا الضلال المبين، وهو ترك، وهو الاستغاثة بغير الله وتقديم القرابين لغير الله والشرك بالله سبحانه وتعالى بالأموات من الزهاد والأولياء والصالحين وغيرهم. ومن قرأ ما كان في القرون الأخيرة أصابه الهول مما حدث، فهو أمر عظيم وأمر خطير أن يأتي الإنسان. وسبحان الله، ولذلك كان أصل الإمام مالك رحمه الله صد الذرائع. الإمام مالك رحمه الله نهى في آثار كثيرة عن تتبع المشاهد والمناطق التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيها، وهذا أصل أتى به من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر كان شديدا في هذا وقال بهذا هلك من كان قبلكم، بهذا هلك من كان قبلكم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل جهده كله لحماية التوحيد من أن يخدشه شيء من الشرك، والعهد القريب والناس لعهد القريب كانوا يعبدون الأصنام. إبليس أتى للعلماء المتأخرين بدسيسة خبيثة، فقال لهم إن الله سبحانه وتعالى إنما فعل ذلك، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم على الناس ذلك مخافة أن يقعوا في الشرك، والآن الأمة الحمد لله تحصلت ولم يعد بالإمكان أن يرجعوا إلى الشرك. وهذا غير صحيح، لأن إذا كنت تزعم أن الشرك بمعنى أن تجلس في بيتك فيأتيك، أن تجلس، أن يكون الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أن تعبد ربا غير الله، إن كان هذا هو الشرك في نظر كثير من الناس أن يتخذ إلها غير الله كما يفعل البوذيون في عبادتهم لبوذا، وكما يفعل الهندوس في عبادتهم لكريشنا وغيرها من الآلهة الغريبة العجيبة والأصنام ذات الآذان والألوف وغير ذلك على صور وأشكال شتى، أو ما يفعل الأفارقة أو ما يفعل غيرهم، فقد غلط غلطا فاحشا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشدع على أهل الكتاب بأنهم جعلوا آلهة يعبدونها ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى بتاتا، إنما هذه الآلهة المزعومة كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله، ويتصورون الأمر كالملوك، ملك عظيم فتتقرب إلى القريب منه حتى يوصلك إليه. وأقنع المتأخرين بأنه لا يمكن بتاتا أن يرجع الناس كفارا، أو لا يمكن بتاتا أن يقع في الشرك، لأن التوحيد ظهر وبان، وهذا غير صحيح، لأننا فعلا رأينا أناسا عادوا إلى الشرك. بل أعظم من ذلك، هناك قبيلة كبيرة وشعب في العراق كانوا مسلمين ثم أصبحوا يعبدون الشيطان، يسمون الطائفة اليزيدية نسبة إلى يزيد بن معاوية، فإنهم كانوا يعظمون بني أمية ويجادلون الرافضة في أمرهم، فطال الزمن وتعم الجهل حتى عبدوا يزيد فسموا اليزيدية، ثم عبدوا الشيطان ويسمونه طاووس الأنبياء، طاووس الملائكة. وهذا سبحان الله أمر مضحك، أن يقع الإنسان في هذا الأمر، أن يعبد الشيطان. والحاصل يا إخواني، الإنسان إذا ارتكس يمكن أن يفعل أي شيء. تأملوا بارك الله فيكم، يقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية فيها رد ليس فقط على من أشرك بالله، فيها رد على العلمانيين الذين يقولون إن حياتنا هي من شأننا ولا شأن للدين بها، فلا تدخلوا الدين في وسائل الدنيا. فليسوا يقولون هذا، بلى يقولون هذا، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى هذا يعني خيارهم الذين يعترفون بوجود الله ويعبدونه وينتسبون للدين ويصلون ويصومون وقد يحجون، وإذا ذكرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه ويصلون عليه وقد يتأثرون وقد يبكون، لكنهم يقولون هذه مسائل خاصة بالعبد بينه وبين ربه، فأما الحياة العامة فتلك لا علاقة للدين بها. وقد لقيت أناسا كذلك، منهم من يفعل ذلك عن جهل، يظن أن هذا هو الواقع وأن هذا هو الأمر، والجهل هو أس البلاء، والجهل هو سبب أغلب الكفر بالله والذنوب والمعاصي وما إلى ذلك الأمور. ومنهم من يفعل ذلك عن معرفة وصدق إصرار وتلصد وكره للدين. طبعا لا يتصور في الإنسان الذي يصلي ويصوم ويحج أن يكره الدين، لأنه لا يفعل ذلك إلا تدينا، لكنه لجهله يظن أن ما عليه أن الدين كان، وبعضهم يدخله الشيطان بشبهة أخرى ويقول هو لا، الإسلام كله خير وبركة وكتاب الله كتاب عظيم جليل، لكنه أتى بقوانين تصلح لزمان الماضين، أما اليوم فتطورت الحياة وتطورت الأمور، فلنا زماننا ولهم زمانهم وأحكامهم. وهذا يقول كثير من الناس الذين يتبعون فكرة تاريخانية النصوص، أن هذه النصوص، هذا كحال النصارى واليهود اليوم، كثير منهم يقولون هذه الأحكام التي كانت قديما هي أحكام جميلة وجيدة كانت تصلح لزمانها، وأما اليوم فنحن نتبرك بهذا الكتاب نقرأه لمعرفة الماضي تاريخ، ويستفيدوا بعض الأذكار التي فيه كالزبور الذي فيه يترتلون به في الكنائس والبيع، وهذا هو الدين. فيعني هو ليس كتاب هداية وإرشاد، إنما هو كتاب للبركة فقط، وهذا الذي يريد أن يفعله كثير من المنتسبين للإسلام ممن دخلتهم شبه العلمانية، أعني المتدينين من العلمانية إن صح التعبير. وأما الزنادقة الذين لا يؤمنون لا بدين ولا بالله ويعتبرون أن الله سبحانه وتعالى والأنبياء والمسلمين مجرد خرافة ومن ذلك، فهؤلاء يعني أمرهم واضح أوضح من أن يعني نتحدث عنهم. إذا نرجع إلى كلام إلى أصل الموضوع، أصل الموضوع أن الله سبحانه وتعالى بين التوحيد أشد البيان في القرآن المكي بالخصوص، أما القرآن المدني فجله أحكام شرعية أما السنوات 13 التي عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فقد كانت لترسيخ التوحيد في زمان أغلبه بسوريا بالشرك. انظروا، قال الله تبارك وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني أنيبوا ارجعوا توبوا وأسلموا، يعني بالاستسلام أن تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى. دعوني أفتح قوسا هنا وأنبه بعض الإخوة بارك الله فيهم ممن يخالفوننا، وبعض الإخوة ممن لا يوافق على ما ندعو إليه. أنا أقول لهم بارك الله فيكم: فقط افتحوا آذانكم وقلوبكم لما نقول، لعل الله سبحانه وتعالى يوضح لكم ما نريد أن نقوله فيظهر لكم الحق من الباطل. ولا مصلحة في أن تشنعوا وأنتم لم تسمعوا. يعني بعض الناس مجرد أن افتتحت هذا المجلس شنع وسب وجدع وقال إن فلانا تكفيري ضال مضل وكذا، ما ترك سبة إلا وألصقها بها. أنا أدعو هذا الأخ الكريم إلى أن يجلس ويفتح أذنه وقلبه ويسمع هل ما نقوله هو بكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أننا نأتي من جيوبنا وأكياسنا ونخترع. إن كنا نفعل ذلك فنسأل الله أن يتوب علينا ونبرأ إلى الله من أن نأتي بكلام أكياسنا. وإن كنا نقول ما قاله الله في كتابه الكريم وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله أئمتنا وعلماؤنا الذين جميعا نتفق على إمامتهم وجلالتهم، فما العيب فيما نقول يا إخواني بارك الله فيكم؟ فلتفتحوا آذانكم وقلوبكم ولتتركوا هذه الإشارات والرموز التي تجعلكم تحول بينكم وبين أن تسمعوا لمخالفيكم. التعصب المذهبي والتعصب المنهجي والتعصب الفكري يجعل كثيرا من الناس لا ينصتون ولا يفتحون آذانهم ليسمعوا هل ما يقول هذا الشخص حق أم باطل. إن كان ما يقول هذا الشخص حقا مرحبا بكلامه، وإن كان باطلا فالباطل يرد بالعلم لا يرد بالسب والشتم والتهويل. طيب، قال الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال عز من قائل سبحانه، وهذه آية سبحان الله بدلية، ونحن لا نزعم أن الآيات البدلية ليس فيها توحيد أصلا، لا، القرآن كله توحيد، بدلية كان أم مكية، لكن القرآن المكي ركز على التوحيد وعلى النبوة وعلى المعاد، يعني الحياة بعد الموت. واضح يا إخواني؟ فإذا وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فاعبدوني دون غيري. لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعتقادات والأقوال والأفعال، هذه العبادة. فكل أمر لا يجوز أن يعطى لغير الله، كل أمر من العبادات خاص بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فلا تصلي لغير الله، ولا تصوم لغير الله، ولا تحج لغير الله ولغير بيت الله، ولا تدعو غير الله سبحانه وتعالى، ولا تقصد غير الله سبحانه وتعالى ممن إذا قصدته لا يستطيع أن يفعل ما تريد منه، يعني هو إما ميت أو غائب فكيف تقصده إلا إن كنت قد استقر في قلبك في السر أن لديه قدرة إلهية على فعل ما تريد. وهذا هو التأله، وهذه هي العبادة، وإن لم تسمي عبادة. واضح إخواني بارك الله فيكم. فمن هنا دخل الداخل على كثير من الناس. فإذا هذه الآيات وهي واضحة جدا يا إخواني، انظروا هذه الآيات واضحة جدا، والله سبحانه وتعالى ناقش، لا أقول ناقش ولكنه جادل أهل الشرك فيما يقولونه. انظروا يقول الله عز وجل في سورة الطور، هذه الآية لما سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل إسلامه، جاء في طلب فداء ولده، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه، قال كان قلبي يطير لأنه فهم الآية، هو عربي وحاله هو حاله من التجاء إلى الأصنام والأوثان وجعلها واسطة بينه وبين الرحمن سبحانه وتعالى. فانظروا، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. ولا مناص إلا أن ينكر هذا الأمر كله، فهم خلقوا من شيء وليسوا خالقين، ولم يخلقوا السماوات والأرض بل هم الذين بل خلقها الله سبحانه وتعالى. وأيضا الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة الزخرف ولئن سألت رب خلقهم لا يقولون الله، يعني لا يشكون أن الله هو الخالق. كل مؤمن بوجود الله فلا يشك أن الخالق والرازق والمحيي والمميت هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الأوامر حتى في الآيات المدنية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا كلمة عامة تشمل أي شيء في الحياة، رجلا كان أم وثلا أم صنما أم ملكا أم رسولا أم نبيا أم أي شيء. فنهى الله سبحانه وتعالى أن يشرك به غيره بتاتا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة قلنا إن اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الاعتقادات والأقوال والأفعال، فكل هذه تسمى عبادة. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله القرآن كله توحيد، كله في التوحيد، لأنه إما أمر بعبادة الله وترك الشرك، وإما بيان لجزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك، وإما في أحكام الحلال والحرام وهذه من حقوق التوحيد، وإما قصص على الرسل وأممهم وما حصل بينهم من الخصومات وهذا جزاء التوحيد والشرك. إذا القرآن كله توحيد، كله من أول إلى آخره. فقال الله تبارك وتعالى أيضا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الذي ينعق ما هو؟ البدوي أو الإنسان في القرى عندما يريد أن ينادي الغنم فإنه يصدر صوتا فالغنم تسمعه وتتبعه. هل الغنم تفهم ما يقول؟ لا لا تفهم، هو نعيق صوت من الأصوات. فالكفار أيضا يسمعون نعيقا ولا يفقهون شيئا، فهم صم وهم بكم وهم عمي. شبه الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكفار بالبهائم التي تسمع صوت الراعي وتسمع حداءه وتمشي على صوت الراعي وهي لا تفهم معناه. ولذلك عندما يسأل الكافر أو المخلط أو المنافق في قبره من ربك ما دينك ما نبيك ماذا يقول؟ يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فهو سمع كلاما لا يدري ما معناه. ولهذا كان علينا جميعا أن نتعلم، ولهذا أيضا كان علينا أن نكثر مجالس العلم، ولهذا أيضا كان علينا أن لا نفرط في مثل هذه المجالس التي نسمع فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونتعلم ديننا، وأعظم ذلك التوحيد الذي يجعلنا مخلصين لله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبله الله، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبله الله. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. إذن العمل المخلص أن تفعله لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن كل شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، حنفاء لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. والحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لم يترك مجالا لأحد أن يقع في الشرك. وإن شاء الله إذا درسنا كتب أخرى موسعة سنتطرق إلى هذه الأمور بالتفصيل إن شاء الله، لكن هذا المثل يعني هو مثل مختصر في رؤوس المسائل. يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء رجل، سبحان الله مسائل قد لا ينتبه إليها الإنسان، قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، يعني ما شاء الله وشئت أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، يعني أنا مع الله سبحانه وتعالى، هذا ما يليق، أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، يعني أنك لا ينبغي عليك أن تشركني بالله سبحانه وتعالى. طبعا هذا ليس الشرك الأكبر، لكن سبحان الله الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخفى في أمتي من دبيب النملة السوداء على الصفاء الملساء في الليلة الظلماء. فالشرك سبحان الله يعني يبدأ شيئا صغيرا لا ينتبه إليه الإنسان، ولو يعني تيسر لنا إن شاء الله يعني سنرى كيف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني حساسين جدا في هذه الأمور، وكانوا يخشون على أنفسهم منها بالوقوف، حتى لو قال قائلهم: استيقظنا بسبب بالديك، لولا الديك لما استيقظنا، قال ابن عباس: عند هذا الشركة الإنسان استيقظ بفضل الله سبحانه وتعالى، الديك سبب، فلا تقول لولا الديك لما استيقظنا. النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني حديث أجعلت لله ندا، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، ورواه غيره. فانظر هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني شدد عليه. أيضا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وغيره يحلفون بغير الله، فقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا ليس كفرا مخرجا بالملة، إنما هو كفر أصغر، يعني أنه فعل شركي أو فعل كفري، لأن الذي يستحق أن تحلف به هو الله سبحانه وتعالى. ومع هذا كثير من العامة يحلفون بغير الله عادي عندهم. والعامة في المغرب قد يحلفون بالخبز والنعمة، يحلفون بالخبز أو النعمة، ويحلفون بثدي أمهاتهم يعني أنهم رضعوا به، يحلفون بأثناء أمهاتهم، ويحلفون بالصالحين الذين في مناطقهم، فكل منطقة فيها ضريح رجل صالح من الصالحين يحلف أهل تلك المنطقة به. وقد يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالولي الصالح كاذبا، وهذا نسأل الله العافية هذا قد يصل إلى الكفر بالله عز وجل، لأنه رفع الولي فوق منزلة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يعني حاصل، خاصة في الأرياف والبوادي، هذا حاصل سبحان الله العظيم. صحيح أن بفضل الله سبحانه وتعالى لسببين، سبحان الله لسببين، قلت هذه الظواهر، الظواهر التي الظواهر الشركية عند الأضرحة أو القبور أو ما إلى ذلك خفت لسببين. السبب الأول أن الدين كله خف، فالناس ما عادت تلتزم بالتدين سواء كان تدينا فاسدا أو تدينا صحيحا. والسبب الثاني هو الوعي بسبب الجهود الجبارة التي قام بها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى توعية للناس وهداية لهم، فكثير من الناس استنكفوا عن أن يفعلوا هذه الأفعال التي أصبحوا يعدونها من الخرافات والتصرفات الشعبية الساقطة التي لا يفعلها الإنسان المتعلم المثقف. لكن سبحان الله هناك من يسعى لإحياء هذه الأمور من جديد، وهناك مشايخ وأناس لهم هيئة وأشكال يدعون إلى هذه الأمور من جديد. نسأل الله العافية والسلام. وتأملوا إلى يعني كيف أن الحديث صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد فقالوا يا رسول الله أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. هذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد ورواه البخاري في الأدب المفرد. ويعني في هذا الحديث طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتواضعه، لكنه صلى الله عليه وسلم يتواضع ويعلم، هو صلى الله عليه وسلم قصد من هذا أن يعلم الناس أن لا يستجريهم الشيطان حتى يصلوا إلى الغلو، وقد وصلوا إلى الغلو في التاريخ حقيقة، وصلوا إلى أمور لا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضاها صحبه الكرام. أيضا لما كانت البنات تغنين في بعض المناسبات في الأعياد، والرسول صلى الله عليه وسلم دائم وعليه قطيفة هكذا، وإحداهن بدأت تقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، رفع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه القطيفة وقال لها لا يعلم ما في الغدي إلا الله، قولي بل ارجع إلى كنت تقول له من قبل. فنهاها أن تقول هذا الأمر لأنه غلو ومبالغة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على الغيب أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه وخلفه رصدا. هذا كله من الجهود الجبارة التي قام بها الحبيب صلى الله عليه وسلم في حماية للتوحيد، فإنه بعد أن رسخ التوحيد في قلوب الناس بقي يجتث أصول الشرك بالله عز وجل شيئا فشيئا حتى تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنه إلا هالك. والله سبحانه وتعالى حذر أشد التحذير من الرجوع إلى الشرك بالله عز وجل، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض من متبوع أو من صلب أو حجر أو وثر أو غير ذلك من الأمور. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بأنهم إن جاءوا يوم القيامة موحدين فإن مصيرهم إلى الجنة، وإن كان غير ذلك فإن مصيرهم إلى النار. فقال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، والحديث الصحيحين. وهذا خطير جدا، وهذا خطير جدا، ويعني يبعث المرء على أن يخشى الله سبحانه وتعالى ويخافه ويخاف الوقوع في الشرك. والعجيب يا إخواني بارك الله فيكم أن التصوف قام على هذا الأمر، التصوف في بداية قيامه في أول الأمر حيث كان كبار المشايخ كالجنيد ابن محمد البغدادي رحمه الله وكسهل كسري السقطي وكسهل التستري وكغيرهم من كبار رجالات التصوف الذين ذكر كثيرا من تراجمهم القشيري في الرسالة وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، ويعني كانت تراجمهم تدل على ربانيتهم وأنهم من عباد الله الصالحين المخلصين الذين اجتهدوا في عبادة الله وتصفية قلوبهم من غير الله، بني على عدم الالتفات لغير الله سبحانه وتعالى. حتى قال الشيخ أبو عبد الله القرشي من قدماء الصوفية، قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وعرف أحد كبار الصوفية القدامى التوحيد بأنه إفراد الحدوث عن العدم، يعني تفرد الحادثة عن إفراد الله عن الحدوث، وإخلاص النية لله والعمل لله، فلا يلتجئ الإنسان لغير الله ولا يرجو غير الله ويحسن التوكل على الله. كل هذه المعاني سبحان الله ضاعت لما طال الأبد وقست القلوب، وأدخل الشيطان على بني آدم صورة تعظيم المشايخ الصالحين بالإشراك بهم ورفعهم فوق منزلتهم. لذلك نص العلماء رحمه الله على أن الشرك صنفان: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهذا مخرج بالله والعياذ بالله، وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة. فمن صلى لغير الله هذا مش مشرك، ومن ذبح لغير الله، ومن دعا غير الله، ومن استغاث بغير الله، هذه كلها من الشرك بالله عز وجل المخرج من الملة، نسأل الله العافية. والنوع الثاني وهو الشرك الأصغر كالرياء وكالحلف بغير الله وكل هذه الأمور القولية، كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع عنصر الشرك، لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره حديث صحيح. وأيضا الله سبحانه وتعالى بين هذا الحذر فقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. حتى الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، عندما يفعل الإنسان الشيء لا يفعله إلا لأجل فلان أو علان ولا يفعله لله قط، هذا الشرك بالله عز وجل. ولذلك خاف إبراهيم الخليل عليه السلام من الشرك، وخاف خيرة القوم من ذلك، فقال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإبراهيم هو إمام الأنبياء وهو سيد الخلفاء وهو أول، وهو لا أقول أول ولكنه هو أعظم من قام بهذه الملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزي إليه وينتسب إليه، إلى إبراهيم عليه السلام. قال ابن أبي مليكة رحمه الله كما في البخاري وهو من التابعين: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعمر رضي الله عنه قال لي حذيفة بن اليمان لما علم أنه أسمى له أسماء المنافق، قال: أنشدك الله، هل سباني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى بالمنافقين؟ هذا مع أن عمر رضي الله عنه قد أبشره الله بالجنة، ومع ذلك انظروا كيف كان يخاف على نفسه، يخاف. فلذلك أول ما على المرء أن يفعله أن ينتبه لعمله، هل يعمله لله أم يشرك مع الله غيره رياء وسمعة. فلذلك كان الناس أيضا يخافون خوفا شديدا من الرياء. ونحن والله سبحان الله العظيم والله، يقول هشام الدستوائي رحمه الله: والله ما خرجت من بيتي يوما وأنا أستطيع أن أقول إني أفعل ذلك لله. قال الإمام الذهبي: والله وأنا كذلك. وتجد الرجل اليوم وهو يتألى على الله ويزعم أنه يفعل لله وأنه مخلص إخلاصا تاما، فنحن نتقلب سبحان الله. حاول قدر الإمكان، حاول أن تطهر قلوبنا، حاول أن تطهر أعمالنا، لكن سبحان الله نسأل الله. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله في الصباح والمساء، يعني من ضمن أذكار الصباح والمساء أن تقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه. فهذه مسائل الشرك الأصغر التي قد يقع فيها الناس. ومن أعظم أنواع الشرك بالله عز وجل محادة له أن تعطل شريعته وأن يستعاض عنها بقوانين جاهلية وضعية ولا يلتفت إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأمور الخطيرة التي ابتليت بها الأمة، ابتليت بها الأمة منذ أن سيطر أعداء الله على بلادنا واحتلوا أرضنا ونزعوا شريعتنا من أن نتحاكم إليها، فأصبحت الشريعة الإسلامية قاصرة على مسائل معينة، وهذه ويعمل فيها أعداء الله الهدم. حتى لما بقيت الأحوال الشخصية أيضا عمدوا إليها وبدأوا يفسدونها، نسأل الله يرد إليه ردا جميلا. إذن الشيخ قال: الشيطان سول للناس، وحقيقة لا يمكن أن نضيف إضافة أنه سول للناس الشرك بالله في صورة تعظيم الأولياء الصالحين، وسول لهم التوحيد في صورة الاستيقاظ منهم وعدم الاهتمام بهم، وصور لهم أيضا الشرك بالله سبحانه وتعالى في صورة التحضر والرقي واتباع القوانين الحضارية، وصور لهم اتباع شرع الله بالهمجية والتخلف والتأخر. أليس هذا حاصل اليوم؟ أليس كثير من الناس اليوم إذا قيل لهم اتبعوا شرع الله قالوا: ألا اتبعوا شريعة متخلفة أكل على الدواء وشرب، ونتركوا شريعة متحضرة أتت بها أوروبا التي انظروا أين وصلت ونحن بقينا متخلفين؟ هل تخلفنا بشرع الله أم بتركبنا عن شرع الله؟ صلى الله يرد علينا يرد جميلا ويتوب علينا إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى لقاء آخر، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.